بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين، سيد الأولين والآخرين، وإمام المتقين، وقائد الغر المحجلين، سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فسبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ما شاء الله، لا قوة إلا بالله. قال وحدثنا عبد بن حميد قال أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن الزهري عن سالم عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما قال قال صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة الخوف بإحدى الطائفتين ركعة، والطائفة الأخرى مواجهة للعدو والطائفة الأخرى مواجهة العدو، ثم انصرفوا وقاموا في مقام أصحابهم مقبلين على العدو، وجاء أولئك ثم صلى بهم النبي صلى الله عليه وسلم ركعة، ثم سلم النبي صلى الله عليه وسلم، ثم قضى هؤلاء ركعة وهؤلاء ركعة. هذا الحديث ذكرنا في درس البارحة أن لصلاة الخوف صورا وهيئات تختلف باختلاف موقع المسلمين وموقع الكفار. وهذا الحديث حديث ابن عمر رضي الله عنهما يحكي لنا صورة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم تجاه العدو لغير القبلة، يعني إن العدو يقفون موقفا في غير القبلة، ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم قسم أفراد المسلمين وقسم جيش المسلمين إلى قسمين، وجعلهم في صفين، فصلى بالركعة الأولى وعند ركوعه ركع معه صف من الصفين، ثم سجد معه هذا الصف الذي ركع. فلما قام النبي صلى الله عليه وسلم لأداء الركعة الثانية انصرف هؤلاء أصحاب الصف الأول الذي صلى مع النبي صلى الله عليه وسلم، وذهبوا ووقفوا في مواجهة العدو، وجاءت الطائفة الثانية التي كانت في مواجهة العدو واصطفت خلف النبي صلى الله عليه وسلم، فصلى بهم النبي صلى الله عليه وسلم ركعة، وبهذا أتم النبي صلى الله عليه وسلم صلاته حيث صلى ركعتين، ثم جلس وسلم. فجاءت الطائفة الأولى وأتم صلاتها بركعة ثانية، ولما سلمت جاءت الطائفة الثانية وأتم صلاتها. والذي يلاحظ في هذه الصورة أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى بالطائفتين صلاة واحدة، وأن الطائفتين انقسمتا إلى قسمين، صلت كل طائفة مع النبي صلى الله عليه وسلم ركعة، ثم قضت الطائفة أو كل طائفة ركعة استقلالا. ويظهر من سياق هذا الحديث أن كل طائفة فصلت بين الركعتين، حيث صلت ركعة ثم ذهبت إلى مواجهة العدو، ولما صلت الطائفة الثانية ركعة وجاءت وحلت في مكانهم عادوا فصلوا ركعة ثانية ثم وقفوا في تجاه العدو ثم جاءت الطائفة الثانية وصلت ركعة. ولازم هذا أن كل طائفة فصلت بين الركعتين. وهذه صورة يذكرها الفقهاء ويذكرون صورة قريبة منها، تلك هي أن الطائفة الأولى لما قامت مع النبي صلى الله عليه وسلم وصلت معه الركعة الأولى، قام النبي عليه الصلاة والسلام لأداء الركعة الثانية وقامت هذه الطائفة وأتمت لنفسها الركعة والنبي صلى الله عليه وسلم قائم، ثم انصرفت بعد أن أكملت صلاتها وجاءت الطائفة الثانية وأدركت مع النبي صلى الله عليه وسلم الركعة الثانية وهي في حقها الركعة الأولى. ولما جلس النبي صلى الله عليه وسلم للتشهد جلسوا معه، ولما سلم النبي صلى الله عليه وسلم قاموا وأتموا لأنفسهم، فتكون كل طائفة أكملت الركعتين في وقت واحد وفي صلاة واحدة دون أن تفصل بين الركعتين. كل هذا إذا كان العدو في غير اتجاه قبلة المسلمين، أما إذا كان العدو في اتجاه قبلة المسلمين فإن الطائفتين تصليان مع النبي عليه الصلاة والسلام أو مع الإمام، لكن الفرق بينهما أنه عند السجود يعني يكبرون معا ويقفون معا ويركعون معا، إلا أنه عند السجود يسجد مع النبي عليه الصلاة والسلام من كان في الصف الأول وينتظر من كان في الصف الثاني يحرسون، فإذا قام النبي عليه الصلاة والسلام ليؤدي الركعة الثانية هوى أولئك إلى السجود وسجدوا، ثم أدركوا النبي صلى الله عليه وسلم قائما، ثم إنهم يركعون مع النبي عليه الصلاة والسلام وتقف الطائفة الأولى بعد الركوع تحرس، فإذا فرغ النبي من سجوده جلسوا أو سجدوا السجدتين ثم جلسوا، فإذا فرغوا من تشهدهم يسلم النبي صلى الله عليه وسلم ويسلمون معه. هذه أيضا صورة من الصور في صلاة الخوف، وهذا كله في حال التربص وفي حال الملاقاة دون القتال. أما إذا كانوا في حال المسايفة والقتال فإنهم يقاتلون ويقتدون بالنبي عليه الصلاة والسلام في ركوعه وسجوده، لكن ذلك بالإيماء وكل في موقعه، سواء تقدم الإمام أو تأخر، وكل في هيئته القتالية، والاقتداء إنما يكون بالتكبير في الركوع والسجود إيماء، ويكبرون مع الإمام. والذي يظهر لي والله أعلم إن الهدف من هذا هو إلقاء الرعب في قلوب المشركين وإشعارهم بأن هذه الصلاة التي يؤدونها لله سبب من أسباب نصرتهم إن شاء الله، وأنهم وإن كانوا في حال المسايفة لا يؤخرون الصلاة التي فرض الله عليهم، يؤدونها على أقرب هيئة للصلاة، والله سبحانه وتعالى يعفو عن هذه الحركات التي تكون خارجة عن نطاق الصلاة لأنهم معذورون في أدائها، حيث يحرس المسلمون بعضهم بعضا ويقابلوا العدو وينكلوا به وإن كانوا في الصلاة. لذلك شرع الله أداء الصلاة للمقاتلين والمجاهدين، وأنه لا ينبغي لهم أن يؤخروا الصلاة عن وقتها، ولا ينبغي لهم أن يتهاونوا بها، بل إن الصلاة تكون سببا ودافعا إلى أداء أو إلى الاستمرار في الجهاد وفي القتال. ولذلك في أول الإسلام قبل أن تشرع صلاة الخوف كانت تفوت الصلاة على المسلمين، وقد ظهر ذلك في يوم الخندق، ظل المسلمون يجاهدون ويقاتلون إلى أن غربت الشمس، ثم بعد ذلك صلوا صلواتهم قضاء وندموا على ما وقع، حتى إن النبي صلى الله عليه وسلم دعا عليهم. لكن لما شرع الله صلاة الخوف ونفذ النبي صلى الله عليه وسلم هذه الصلاة وأحس المسلمون بأهمية ووقع الصلاة في هذه المواطن لأنها شعار من شعارات الإسلام، فكما أن الصلاة تؤدى في المساجد في حال السلم لأنها شعار للمسلمين، حيث يحس الناس خصوصا من يسكن في بلد من بلاد المسلمين أو من غير بلاد المسلمين ويعايش بغير المسلمين، فإنه إذا حان وقت الصلاة وأحس غير المسلمين أن المسلم حريص على أداء الصلاة في وقتها ويؤديها في المسجد ويترك الشغل بالدنيا، فإن هذا يعطي إحساسا تاما وكاملا عن مدى علاقة المؤمن بربه سبحانه وتعالى، وأنه حريص على أن لا يفرط شيئا من طاعة الله وعبادته. وإن الأذان الذي يرفع شعار يحترمه المسلمون ويبادرون إلى أداء الصلوات، وإن أداء الصلوات خاصة في الأعياد والاستسقاء وغيرها كل ذلك من أبرز ما يظهر به الإسلام وما يكشف به من شعائر الإسلام. لهذا شرع الله سبحانه وتعالى هذه الصلاة، صلاة الخوف، في حال المسايفة وفي حال التربص وفي حال الاستعداد للقتال، كل ذلك تأكيدا لأن المسلمين إنما يجاهدون ويقاتلون في سبيل الله من أجل أن ترفع كلمة الله وتكون كلمة الله هي العليا. فهذا الحديث حديث ابن عمر رضي الله عنه صور لنا صورة من صلاة الخوف إذا كان المسلمون في غير مواجهة القبلة. أما إذا كان المسلمون مواجهين للقبلة والعدو بينه وبين القبلة فقد جاءت روايات أخرى تشعر بجواز أن تؤدى الصلاة بغير هذه الطريقة. ثم روى لنا الإمام مسلم رحمه الله رواية أخرى هي بمعنى حديث ابن عمر رضي الله عنهما، وهي رواية متابعة لرواية ابن عمر، حيث إن مدار الحديث على الإمام الزهري كما جاء في الرواية الأولى، والزهري يروي عن سالم عن عبد الله بن عمر، لكن تلاميذ الإمام الزهري اختلفوا أو هم مختلفون يتابع بعضهم بعضا. قال رحمه الله وحدثنيه، يعني هذا الحديث وهو تأكيد لأنه متابعة، وحدثنيه أبو الربيع الزهراني، وأبو الربيع الزهراني اسمه سليمان بن داود العتكي، أبو الربيع الزهراني البصري نزيل بغداد. قال عنه الحافظ ابن حجر إنه ثقة ولم يتكلم فيه أحد بحجة، يعني قد تكلم فيه بعض علماء الجرح والتعديل لكن الكلام لم يقم له دليل. ومثل هذا لا يلتفت إليه، والتوثيق الذي ورد من بعض أهل العلم فيه مقدم على ذلك التجريح لأنه غير مفسر. قال من الطبقة العاشرة، مات سنة 34، يعني 200، لأن عندنا العلماء الذين وصفوا بأنهم من الطبقة العاشرة كلهم مات بعد 200، ومن وصف بأنه من الطبقة التاسعة جلهم مات بعد 200، وقليل منهم مات قبل 200، لكن الحافظ ابن حجر وغيرهم يصنفونهم بأنهم من كبار الطبقة، فإذا قال هذا الراوي من كبار الطبقة التاسعة معناه أنه مات قبل 200، أما إذا قال من كبار الطبقة العاشرة فهو ميت بعد 200. وهنا وصفه بأنه من الطبقة العاشرة، ورأينا أنه توفي سنة 34 و200. قال مات سنة 34 و200، وروى له الإمام البخاري يعني في الصحيح، ومسلم وهو كذلك، وأبو داود والنسائي. يعني إن الإمام الترمذي لم يخرج له، وكذلك ابن ماجه. قال حدثنا فليح، وفليح هو ابن سليمان ابن أبي المغيرة الخزاعي أو الأسلمي، كنيته أبو يحيى، ويقال فليح لقب، واسمه عبد الملك. قال صدوق لكنه كثير الخطأ من الطبقة السابعة. ويغفر له إخراج الإمام الإمام مسلم له لأنه على سبيل المتابعة حيث توبع براوي. من هو الذي توبع له؟ تابعه معمر، معمر بن راشد، وقد عرفنا انه ثقة، فتابع فليحا لان رواية فليح وافقت رواية معمر ولم يكن فيها خطأ ولم يكن فيها وهم، فعرفنا ان فليحا ضبط هذه الرواية ضبطا كما ضبطه معمر. قال عن الإمام الزهري: قلنا إن فليح صدوق كثير الخطأ من الطبقة السابعة، مات سنة 68 و100، وهذا النوع من الرواة الإمام مسلم رحمه الله أخرج لهم وأشار إلى أنه يورد أحاديثهم على سبيل المتابعات لأن فيها تقوية لرواياتهم وفيها تعضيد لرواياتهم وفيها توسيع لدائرة الحديث الصحيح عند الإمام مسلم رحمه الله. قال عن الزهري عن سالم عن عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما عن أبيه أنه كان يحدث عن صلاة رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم في الخوف ويقول: صليتها مع رسول الله صلى الله عليه وسلم بهذا المعنى. وقوله صليتها هذا زيادة وتأكيد، زيادة وتأكيد، ولو استمر هذا الحال لكان الحديث مسلسلا بهذا القول، لكنه لم يتسلسل وإنما دل على أن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أكد أنه أدى هذه الصلاة مع النبي صلى الله عليه وسلم. ثم أخرج الإمام مسلم رحمه الله حديثا آخر وأيضا من رواية ابن عمر، يعني فالحديث لا يزال واحدا، لكن هذا الحديث جاء على سبيل المتابعة. قال فيه رحمه الله: وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا يحيى بن آدم عن سفيان عن موسى بن عقبة عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما. وهذا السند الذي بين يدينا يلتقي مع الأسانيد السابقة في ابن عمر، يعني في الصحابي. أما الراوي عن ابن عمر ففي الروايتين الأوليين هما سالم، وفي هذه الرواية نافع، وكلهما أو كلاهما من تلاميذ ابن عمر. أما سالم فابنه، وأما نافع فمولاه. والزهري يروي عن الإمام والزهري يروي عن سالم، والراوي عن نافع هو موسى بن عقبة، والراوي عن الزهري من فليح في الرواية الثانية، ومن في الرواية الأولى معمر، وفي الرواية التي بين أيدينا إنما هو سفيان الثوري. فنلاحظ إن في رواية نافع هي أنزل درجة من رواية الزهري أو من رواية سالم، لأن تلاميذ أو تلميذ فليح هو أبو الربيع الزهراني، وتلميذ معمر هو عبد الرزاق، مما يدل على أن هذه الرواية رواية نافع أنزل من رواية أبو الربيع الزهراني. أبو بكر بن أبي شيبة مرت بنا ترجمته كثيرا، وهو من أكثر الإمام مسلم الرواية عنه، وهو عبد الله بن محمد بن عثمان، عبد الله بن محمد بن إبراهيم بن عثمان بن أبي شيبة الكوفي، الذي قال فيه الحافظ ابن حجر إنه ثقة حافظ صاحب تصانيف، وهو من الطبقة العاشرة، مات سنة 35 و200، وروى له أصحاب الكتب باستثناء الإمام الترمذي. قال حدثنا يحيى بن آدم، ويحيى بن آدم هو ابن سليمان الكوفي، يكنى أبو زكريا مولى بني أمية. قال فيه الإمام الحافظ ابن حجر، قال إنه ثقة حافظ فاضل، وهذه الأوصاف تجعله في المرتبة الثانية من مراتب التعديل، فهي بمثابة تأكيد الثناء، ثقة حافظ، كقولنا ثقة ثقة، وكقولنا أوثق الناس، وكقولنا إليه المنتهى في الحفظ، إلى غير ذلك، وكلها تعتبر مرتبة واحدة، وهي المرتبة الثانية من مراتب التعديل بعض الصحابة رضوان الله عليهم. قال عن يحيى بن أيوب، قال إنه ثقة فاضل حافظ، أو ثقة حافظ فاضل من كبار الطبقة التاسعة. نعم ما نسانه ايش هو ها ايش انا ما نسانه ايش تقول بدل ايوب انا قلت يحيى بن ايوب هو يحيى بن آدم ابن سليمان الكوفي أبو زكريا مولى أمية أو مولى بني أمية. قال ثقة حافظ فاضل من كبار التاسعة، مات سنة 300، وروى له الجميع. قال هنا عن سفيان، وسفيان المراد به هنا هو سفيان ابن سعيد ابن مسروق الثوري، يعني سفيان الثوري، وإن كان يحيى بن آدم روى عن السفيانين، روى عن سفيان الثوري وعن سفيان ابن عيينة، لكنه روى عن سفيان الثوري في الكتب الستة، وروايته عن سفيان بن عيينة خارج الكتب الستة، لذلك حدد شيخه هنا لأن سفيان بن سعيد بن مسروق الثوري أبو عبد الله الكوفي قال به الإمام الحافظ قال حافظ قال ثقة حافظ فقيه عابد إمام حجة. كل هذه أوصاف تؤكد علو مرتبته. قال من رؤوس الطبقة السابعة يعني من كبار الطبقة السابعة، فكان ربما بلس، مات سنة 61 و100 وروى له الجميع. سفيان يروي هذا الحديث عن موسى بن عقبة، وموسى بن عقبة يتابع في هذه الرواية الإمام الزهري لكن المتابعة قاصرة، يتابع الإمام الزهري لأن الزهري يروي عن سالم عن ابن عمر، وموسى بن عقبة يروي عن نافع عن ابن عمر، فاتحدت روايتهم في ابن عمر واختلفت في من دون ابن عمر، فكانت متابعة لكنها قاصرة كما وصفها علماء الحديث. قال أما موسى بن عقبة فهو موسى بن عقبة ابن أبي عياش الأسدي مولى آل الزبير، قال ثقة فقيه إمام في المغازي، يعني فيما يرويه من مسائل المغازي. وهذا الحديث يعتبر من روايات المغازي لأنه يحكي لنا الأحداث التي تجري في المغازي، وصلاة الخوف إنما تكون في المغازي، إذن فهو حجة في هذا الباب. قال إمام في المغازي من الطبقة الخامسة، لم يصح أن ابن معين لينه، يعني ما ينقل إن عن ابن معين أنه ضعفه لم يصح ذلك. مات سنة 41 و100 وروى له الجميع. هذا هو موسى بن عقبة رحمه الله. عن نافع، ونافع أيضا ممن مرت بنا ترجمته كثيرا، وهو نافع أبو عبد الله المدني مولى ابن عمر رضي الله عنهما، قال ثقة ثبت فقيه مشهور من الطبقة الثالثة، مات سنة 17 و100 وروى له الجميع. فهذا الإسناد يعني من الأسانيد القوية جدا، حيث يروى عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه أو أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى صلاة الخوف في بعض أيامه، فقامت طائفة معه وطائفة بإزاء العدو، فصلى بالذين معه ركعة، ثم ذهبوا وجاء الآخرون فصلى بهم ركعة، ثم قضت الطائفتان ركعة ركعة. قال وقال ابن عمر رضي الله عنهما فإذا كان خوف أكثر من ذلك يعني في حال المسايفة فصلي راكبا أو قائما تومئ إيماء، أي تشير في حال ركوعك وسجودك، ولا ينبغي لك أن تغفل عن العدو أو أن تستدير عن تجاه العدو أو أن تنشغل بركوع وسجود فإن هذه قد تكون فرصة يغير فيها العدو على المسلمين، ولا ينبغي لنا أن نمكنه أو نهيئ له أسباب الغيرة على المسلمين. ثم قال رحمه الله تعالى: يسوق لنا حديثا آخر يعد شاهدا لحديث ابن عمر رضي الله عنهما، لأنه من روايته من شهد المعارك مع رسول الله صلى الله عليه وسلم كما شهد ابن عمر، ذلك هو جابر. ومن اللطيف أن ابن عمر رضي الله عنهما وجابر بن عبد الله أول مشاهدهم الخندق، وتهيأوا لشهود غزوة أحد، أما ابن عمر فرد لأنه كان صغيرا، وأما جابر فقد طلب منه أبوه الذي فاتته غزوة بدر وحرص أن يكون في غزوة أحد، وتمنى على الله أن يستشهد فيها، وحال أسرة جابر أو أسرة عبد الله بن حرام تتطلب أن يبقى واحد مع الأسرة. جابر بن عبد الله كان له ولد عبد الله، له ولد جابر، جابر هو الابن الوحيد الذكر لعبد الله بن عمرو بن حرام، وعنده 7 أو 9 من الأخوات للبنات. وجابر أراد الخروج في غزوة أحد، لكن أباه ألح عليه أن يبقى لأنه يريد أن يشهد غزوة أحد حيث فاتته غزوة بدر وشهدها واستشهد فيها، وذكرت قصة طويلة في حال استشهاده رضي الله عنه والرؤيا التي رآها المسلمون فيما قال فيه عبد الله بن حرام وفيما بلغ الله به المسلمين عن أمر عبد الله بن حرام. فكأن اختيار الإمام مسلم رحمه الله لرواية ابن عمر ولرواية جابر، وكانت الغزوة التي غزيا هي ذات الرقاع، تدل على أن جابر بن عبد الله بن عمر، جابر بن عبد الله بن حرام، وسالم بن عبد الله بن عمر الراوي عن أبيه، تدل على أن كل من جابر وعبد الله بن عمر كانا متيقظين لما جرى في هذه المعركة، وقد وقف على تفاصيل دقيقة لهذه المعركة، ومنها حكاية صلاة الخوف. أما حديث جابر فيقول فيه الإمام مسلم رحمه الله: حدثنا محمد بن عبد الله بن نمير قال حدثنا أبي قال حدثنا عبد الملك بن أبي سليمان عن عطاء عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: قال شهدت مع رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم صلاة الخوف فصففنا صفين، صف خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم والعدو بيننا وبين القبلة، وظاهره أن الصف الثاني لم يكن وراء خلف النبي عليه الصلاة والسلام، وإنما كان في مواجهة العدو. قال فكبر النبي صلى الله عليه وسلم وكبرنا جميعا، ثم ركع رسول الله صلى الله عليه وسلم وركعنا جميعا، ثم رفع رأسه من الركوع ورفعنا جميعا. قال ثم انحدر بالسجود والصف الذي يليه، الصف الذي يليه، وهذا يدل على أن العدو كان في مواجهة القبلة، والصف الذي يليه وقام الصف المؤخر في نحر العدو. فلما قضى النبي صلى الله عليه وسلم السجود وقام الصف الذي يليه انحدر الصف المؤخر بالسجود، وقاموا يعني بعد أن سجدوا، ثم تقدم الصف المؤخر وتأخر الصف المقدم، ثم ركع النبي صلى الله عليه وسلم. قال وركعنا جميعا يعني الصفين، ثم رفع رأسه صلى الله عليه وسلم من الركوع ورفعنا جميعا، ثم انحدر بالسجود والصف الذي يليه يعني الصف الذي كان ثانيا ثم ظهر أولا، والصف الذي يليه الذي كان مؤخرا في الركعة الأولى، وقام الصف المؤخر في نحور العدو. فلما قضى النبي صلى الله عليه وسلم السجود والصف الذي يليه انحدر الصف المؤخر بالسجود فسجدوا، ثم سلم النبي صلى الله عليه وسلم، وسلمنا يعني كل الذين صلوا معه جميعا. هكذا بين جابر بن عبد الله هذه الأيام من الصلاة، وإذا ما كان المسلمون في مواجهة العدو، لكن فرصة استقبالهم للقبلة كان قائما. قال جابر كما يصنع حرسكم هؤلاء بأمرائهم، وهذه الكلمة التي قالها جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أنه لاحظ أن الناس في زمن الخلفاء خلفاء بني أمية وحيث الفتنة غير مأمونة وحيث إن المصلين وراء الأئمة يحتاجون إلى شيء من ضبط الصلاة وعدم ترك من يهجم على الناس في الصلاة أو يلحق بهم الأذى في الصلاة، لذلك كانوا يضعون حرسا يصلون مع الإمام لكن في الركوع والسجود ينتظرون حتى إذا ما فرغ الإمام من الركوع والسجود سجدوا إلى أن تنتهي الصلاة. فهذه الصورة التي نقلها لنا جابر بن عبد الله تروى عن بعض الناس في زمن بني أمية هي تحكي صورة صلاة الخوف. ثم أورد الإمام مسلم رحمه الله الحديث نفسه، لكن من رواية متابعة لروايته محمد بن عبد الله بن نمير الماضية السابقة. أما رواة هذا الحديث الذي مر بنا من حديث محمد بن عبد الله بن نمير أما محمد بن عبد الله بن نمير وهو شيخ الإمام مسلم رحمه الله فقد سبق أن ترجم له، وهو محمد ابن عبد الله ابن نمير الهمداني أبو عبد الرحمن، قال ثقة، نعم، محمد بن عبد الله ابن نمير الهمداني الكوفي أبو عبد الرحمن قال ثقة حافظ فاضل من الطبقة العاشرة، مات سنة 34 و200 ورواه الجميع. وأما أبوه فهو عبد الله بن نمير الهمداني أبو هشام الكوفي، قال ثقة صاحب حديث من أهل السنة من كبار الطبقة التاسعة، مات سنة 99 و100 وروى له الجميع. نعم، جابر توفي سنة 64 من الهجرة. قال حدثنا عبد الملك بن أبي سليمان، وعبد الملك ابن أبي سليمان هو عبد الملك بن أبي سليمان بن ميسرة العرزمي، قال صدوق له أوهام من الطبقة الخامسة، مات سنة 45 و100 وروى له الإمام البخاري تعليقا وروى له مسلم وأصحاب الكتب الأربعة. نلاحظ أن محمد بن عبد الله بن نمير هكذا وصف. قال عن عطاء، وعطاء هو ابن أبي رباح أسلم القرشي مولاهم المكي، قال ثقة فقيه فاضل لكنه كثير الإرسال من الطبقة الثالثة، مات سنة 14 و100 وروى له الجميع. قال عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما، وجابر بن عبد الله مرت بنا ترجمته، هذه رواية جابر الأولى. أما الرواية الثانية فهي التي رواها أحمد بن عبد الله بن يونس، قال حدثنا زهير قال حدثنا أبو الزبير عن جابر. نلاحظون أن الرواية رواية جابر الثانية الراوي عنه هو أبو الزبير محمد بن مسلم بن تدرس وهو يتابع عطاء، والراوي عن أبو الزبير هو زهير الجعفي زهير بن معاوية وهو يتابع في الرواية الأولى من عبد الملك بن أبي سليمان. والراوي في الرواية الثانية عن زهير هو عبد الله بن يونس، وعبد الله بن يونس يتابعه في الرواية الأولى محمد أحمد بن عبد الله بن يونس في الرواية الأولى يتابعه محمد بن عبد الله بن نمير، لذلك كانت الرواية الثانية أعلى من الرواية الأولى. أما أحمد بن عبد الله بن يونس فهو أيضا ممن مرت بنا ترجمته، وهو أحمد ابن عبد الله بن يونس ابن عبد الله بن قيس التميمي اليربوعي الكوفي، قال ثقة حافظ من كبار الطبقة العاشرة، مات سنة 27 و200 وروى له الجميع. قال حدثنا زهير، وهو زهير بن معاوية بن خديج أبو خيثمة الجعفي الكوفي نزيل الجزيرة، قال ثقة ثبت إلا أن سماعه عن أبي إسحاق بأخره، لكن الرواية التي بين أيدينا هنا ولم يسمع من أبي إسحاق وإنما سمع من أبي الزبير. قال من الطبقة السابعة، مات سنة 72 و100 وروى له الجميع. قال زهير حدثنا أبو الزبير وهو محمد بن مسلم بن تدرس الأسدي مولاهم، أبو الزبير المكي، قال صدوق إلا أنه يدلس، من الطبقة الرابعة، وهو في هذه الرواية يتابع عطاء متابعة تامة، مات سنة 26 و100 وروى له الجميع. عن جابر بن عبد الله قال غزونا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم قوما من جهينة، وهذا فيه بيان للجهة التي قاتل فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال من جهينة فقاتلونا قتالا شديدا، فلما صلينا الظهر قال المشركون لو ملنا عليهم ميلة لاقتطعناهم، فأخبر جبريل رسول الله صلى الله عليه وسلم يعني بما دار من أخبار الكفار، أخبر جبريل رسول الله صلى الله عليه وسلم ذلك، فذكر ذلك لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال وقالوا إنه ستأتيهم صلاة هي أحب إليهم من أولادهم، يعني صلاة العصر، فلما حضرت العصر قال صففنا صفين والمشركون بيننا وبين القبلة، فكبر رسول الله صلى الله عليه وسلم وكبرنا معه وركع فركعنا، ثم سجد وسجد معه الصف الأول كما جاء في رواية ابن عمر، فلما قاموا سجد الصف الثاني ثم تأخر الصف الأول وتقدم الصف الثاني فقاموا مقام الأول، فكبر رسول الله صلى الله عليه وسلم وكبرنا، وركع فركعنا، ثم سجد وسجد معه الصف الأول وقام الصف الثاني، فلما سجد الصف الثاني ثم جلسوا جميعا سلم رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال أبو الزبير ثم خص جابر أن قال كما يصلي أمراؤكم هؤلاء، يعني قرب لهم الصورة التي كان النبي صلىها وأشعرهم بأن هذا ما كان يفعله بعض الأمراء، والظاهر أن الأمراء يفعلونه في صلاتهم التي يقاتلون ويجاهدون فيها، يعني في صلوات الخوف. والله سبحانه وتعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله سيدنا ونبينا محمد الحمد لله رب العالمين.